بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ. وخص ببعثه إلى الناس كافة، وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة على أمتاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليه، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنهم ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي وأصحابه، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، وقد سبق البحث بها، وأن الجمهور مستحبة، والقول الثاني أنها واجبة، وعلى الأقل تكون واجبة في العمر مرة ليتحقق امتثال مطلق الأمر. قال: تتأكد يوم الجمعة وليلتها. نعم، يتأكد الاستحباب يوم الجمعة وليلة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، وأيضا في رواية: أكثر علي من الصلاة لا أكثر علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وحديث عند أبي داود وآخر عند ابن ماجه، وصححها جمع من العلماء منهم الحاكم الذهبي والنووي. قال: تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه، يعني يتأكد استحباب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فيصلى عليه كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الذاكر له، إذا كان الذاكر له فهو يصلي عليه، إذا كان الذي يصلي الذاكر يعني المتكلم فإنه يقول صلى الله عليه وسلم. أما المستمع، المستمع فيكفي أن يقول آمين، يكفي أن يقول آمين. فإذا صلى عليه الإمام مثلا الخطيب، الخطيب أو صلى عليه من عنده من يستمع له، من عنده من يستمع له، فيكفي التأمين، يكفي التأمين. إذا قال الخطيب صلى الله عليه وسلم وقالوا آمين يكفي، فإن هذا يعتبر صلاة. قال وكلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذن، قيل بوجوبها إذن، وإذن هنا ظرف الحاضر، ظرف الحاضر يعني كلما ذكر اسمه، يعني كلما ذكر اسمه، فكلما ذكر اسمه فإنه يصلى عليه، وإذن لما يستقبل من الفعل، إذن لما يستقبل يعني كلما ذكر اسمه فإنه يصلى عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. والأكمل أن يصلى عليه ويسلم، هذا الأكمل، أن يقال اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل. وإذا قال اللهم صل على محمد فإن هذا يكفي لكنه دون الكمال، يكفي لكنه دون الكمال. أما عليه السلام فهذه لا أصل لها، عليه السلام ينبغي أن يعدل عنها، ينبغي أن يعدل عنها إلى الصلاة والسلام. قال وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تزغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، في ذلك الكتاب. وهذا الحديث كما ذكر المحشي هنا ورواه الطبراني وغيره، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات، ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، يعني هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، وهو قوله الحمد لله، هذه جملة إسمية، إسمية. كيف نعرف أنها جملة إسمية؟ ها، إذا عرف طرفاها، إذا ابتدأت بالاسم فهي جملة إسمية، جملة إسمية. وإذا كانت جملة إسمية ها فإنها تكون شاملة، جامعة. ولهذا قال الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله خبر أو متعلق بخبر، فكون جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام، يعني الحمد ثابت لله دائم، ثابت لله دائم. الدين النصيحة، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، معناها أن الدين كله النصيحة، الدين كله يعني من النصح وتصفية الأعمال والأقوال والأفعال لله جل وعلا. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. يقول لثبوت مالكية الحمد، يعني ملك الحمد ثابت لله، الله مالك للحمد، لأن العبد وأقواله وأفعاله ملكا، ملك لمن؟ لله. واستحقاق، الله مستحق للحمد، الله هو الذي يستحق الحمد. يقول له أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. أزلا تدل على الماضي، أزلا تدل على الماضي، وأبدا تدل على المستقبل، أبدا تدل على المستقبل. إذا الحمد لله جل وعلا ها في الماضي والحاضر ها والمستقبل، فهو مستحق له ومالك له. قال وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالجملة الفعلية قال صلى الله على محمد، أتى بالجملة الفعلية لأن يعني صلى ها ما يعرب صلى، مشكلة إذا قلنا فعل. طيب رب اغفر لي، وش رب اغفر لي؟ ها فعل أمر، هل العبد يأمر ربه؟ من حيث أصول اللغة فهو فعل، لكن إذا كان الخطاب من المخلوق إلى الخالق فيقال دعاء، وإن كان أصله فعل أمر. فصلى الله عليه هذا دعاء، دعاء ونعم دعاء، لكنه في القاعدة فعل ها فعل ماضي، يفيد الخبر، والمراد بالخبر هنا الدعاء، يعني اللهم صل عليه. إذن هي جملة فعلية. لماذا ذكر الصلاة جملة فعلية؟ يقول الدلالة على التجدد والحدوث، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم دائما. قال بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث، لحدوث المسؤول وهو الصلاة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتجدد، كل يصلي عليه فتصلي عليها الآن وكلما ذكر اسمه هكذا. قال أي الرحمة من الله، يعني الصلاة هي الرحمة من الله، هي الرحمة من الله. وهذا هو ها أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني ما هو؟ أن الثناء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله على عبده الثناء، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يدل على المغايرة. قال على أفضل المصطفين محمد، على أفضل المصطفين محمد بلا شك، نعم هو أفضل من اصطفاه الله جل وعلا، والمصطفين هم الرسل، المصطفين هم الرسل، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بلا شك. فيجب اعتقاد هذا اعتقادا جازما، يجب اعتقاد اعتقادا جازما أنه أفضل الرسل، لقوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد لا تفضلوني على يونس بن متى، فالمراد التفضيل الذي يؤدي إلى ها إلى الغلو والجدال والنزاع والخصومة، كما حصل بين بعض المسلمين واليهود بالنسبة لموسى ومحمد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل، وإلا من حيث المرتبة والمنزلة فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، يعني ليس افتخارا وتبجحا وتعاليا على بقية الناس، لا إنما هو من باب الخبر، إنما يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام من باب الخبر، ومن باب التحدث بنعمة الله عليه، ومن باب التحدث بنعمة الله عليه. ولا شك أن هذا من أعظم النعم، أن يكون عليه الصلاة والسلام أفضل البشر. قال وخص ببعثه إلى الناس كافة، يقول هذا من ها من الأمور التي جعلته أفضل البشر. ما هي الأمور؟ أولا قوله أنا سيد ولد آدم، والثاني أن خص ببعث الناس كافة، والأنبياء كل يبعث إلى قومه خاص، أما هو للناس كافة. قال وبالشفاعة، أيضا هو عليه الصلاة والسلام خص بالشفاعة، فهو خص بكونه سيد ولد آدم، وخص بكونه بعث للناس كافة، وخص بالشفاعة، خص بالشفاعة، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى التي هي يوم القيامة، وإلا مجرد الشفاعة للمؤمنين فهذا للأنبياء وللصالحين والملائكة كل يشفع، لكن الشفاعة العظمى يوم القيامة في الموقف له عليه الصلاة والسلام، يتخلى عنها الأنبياء وكل يقول لست أهلا لذلك حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام. قال والأنبياء تحت لوائه، أيضا هذا من خصائصه، فالأنبياء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. قال والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. المصطفون، أولا كلمة مصطفى أصلها مصطفى، هذه أصلها، أصلها مصطفى، يعني تاء وفاء مفتوحة والواو متحركة، مصطفى، واضح ولا لا؟ طيب إذا كانت الواو متحركة والذي قبلها مفتوح، الذي يناسب الفتحة ما هو؟ الألف، فقلبت الواو ألفا لأنها تناسب ما قبلها مفتوح متحرك، فصار مصطفى، صار مصطفى. لما صار مصطفى صارت الكلمة ثقيلة، صارت الكلمة ثقيلة، فأبدلت التاء طاء، انقلبت التاء الطاء عن تاء، فصار مصطفى، مصطفى، ولهذا سهل النطق بها، فالنطق بمصطفى أسهل من مصطفى ثقيلة، فقلب الطاء والواو قلبت ألف لأن ما قبلها مفتوح متحرك والألف تناسب الفتح فصار مصطفى مصطفى. قال والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة يعني اختاره الله عز وجل من الصفوة فاصطفاه من الصفوة فالرسل صفوة البشر وهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام. قال وطاؤه منقلبة عن تاء عن تاء وهذا سبق كما سبق قبل قليل. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة كثرة خصاله فهو يحمد الله والخلق يحمدونه وهو عليه الصلاة والسلام يفعل المحامد كلها يفعل المحامد كلها فخصاله كلها حميدة فسمي محمد. وأيضا يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فأيهما أكثر مبنى محمد ولا أحمد؟ ها أحمد من كم حرف؟ أربعة ومحمد من خمسة محمد من خمسة لأن الحرف المشدد أصله حرفان فكونه زاد في الحروف دل على أنه زاد في المعاني زاد في المعاني فقيل محمد. قال ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ ابن الهائم أحمد بن محمد المقدسي أحمد بن محمد المقدسي متوفى سنة 815 للهجرة. قال بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله يعني لم يسمى به أحد قبله. قال وعلى آله وعلى آله الذي بين الأقواس كلام من؟ كلام الحجاوي زاد المستقنع والذي خارج الأقواس ها شرح شرح البهوتي وإن كان سيمر معنا أنه سيضع بين الأقواس أحيانا دليل من آية أو من حديث أو لكن الأغلب من الأقواس لمتن الزاد. قال وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب يعني إذا ذكر الآل فالمراد أتباعه يقول هذا ما نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه أن الآل أتباعه ها وسبق التفصيل نقول نعم الآل أتباعه إلا إذا ذكر ها الأتباع إذا ذكر الأتباع فيكون الآل أهل بيته والأتباع صحبه ومن اتبع الصحابة وهكذا. قال ذكره في شرح التحرير ذكره في شرح التحرير يعني ذكره المرداوي والمراد بالتحرير تحرير أحكام المقنع فإذا أطلق الحنابلة كلمة التحرير يريدون كتاب المرداوي الذي هو التنقيح المشبع على تحرير أحكام المقنع التنقيح المشبع على تحرير أحكام المقنع المقنع وهو مختصر من الإنصاف مختصر من الإنصاف الإنصاف شرح المقنع واختصره بكتابه تحرير المقنع تحرير المقنع. قال ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم يقول قدم الآل للأمر بالصلاة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا ودي ما تشغلكم الحاشية نعم الكلام اللي يقول موجود في الحاشية قد يكون فيه زيادة أو نقص لكن إذا اشتغلتم بالحاشية وأنا أتكلم قد يفوتكم شيء ونحن يعني وزعنا هذه الكتب لنستفيد من الحاشية حاشية عظيمة لا يستهان بها بل هي علم جم لكن لا تأخذ الذهن فقط عنه فإذا رجع الإنسان وبدأ يحرر المسائل ويجمعها في الكتاب ما سمع مع ما في الحاشية يحصل له خير كثير. يقول وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم يعني قدم الآل لأنه عليه الصلاة والسلام سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيقدم الآل ثم يأتي بعد ذلك بالصحب والأتباع. وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر يقول إضافة الآل إلى الضمير جائزة عند الأكثر وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يضاف الآل للضمير يجوز أن تقول آله أو آلك أو آل زيد إلى أو آلهم إلى آخره هذا يجوز وإضافة للضمير جائزة عند الأكثر وعمل وأكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي يقول هؤلاء منعوه. لماذا منعوه؟ قالوا لأن الآل مبهم، الآل مبهم فلا يضاف إلى الضمير، مثل كلمة غير، غير مبهمة موغلة في الإبهام. يعني إذا قلت مثلا غيرك، من هو الذي غيره؟ هذا موغلة في الإبهام. إذا قلت مثلك، موغلة في الإبهام، مبهم ما ندري منه. فيقول الآل إذا وضفت الضمير تكون مثل غير ومثل كلمة مثل، موغلة في الإبهام. والصحيح أنها ليست موغلة في الإبهام كما هو قول الأكثر، فيجوز إضافتها إلى الضمير، يجوز إضافتها إلى الضمير. قال وأصحابه جمع صحب، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. نعم، هذا هو الصحابي كما سبق، أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع حقيقة أو حكما. وبعض العلماء يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول من لقيه، وتجد العلماء أحيانا يقول حقيقة وحين يقول حكما. حقيقة، حقيقة يعني مثل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالغ أو عمره 10 سنوات أو مميز، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لكن من كان مولود، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولود صغير لا يعقل، فهذا صحابي، صحيح ولا لا؟ لكن هل رأى حقيقة ولا حكما؟ حكما، يعني حكمنا برؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغير لا يعقل. ولهذا التعريف هنا أجمع قوله هو من اجتمع بالنبي، ليشمل الصغير والكبير، من يرى ومن لم يرى، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، انتبهوا. يظهر هنا أثر قول المصنف، لأنه يقول قبل قليل، يقول وآله أتباعه على دينه، نص عليه أحمد وعليه أكثر الصحابة، يقول الآل أتباعه على دينه. إذا كان الآل أتباعه على دينه، طيب إذا ذكر الصحابي، إذا قل على آله وصحبه، معنى الكلام صلى الله عليه وعلى أتباعه وعلى أصحابه، ها واضح لا؟ طيب أيهم أهم، الأتباع ولا الأصحاب؟ الأتباع، والأصحاب أخص ولا لا؟ صار من عطف الخاص على العام، لأن قال آله ثم قال صحبه، والصحب أخص من الأتباع، الأتباع يشمل الصحب والتابعين إلى قيام الساعة. فالمصنف هنا يقول من باب عطف الخاص على العام، الخاص الصحابة ها، والعام الآل، بناء على قوله السابق، وقول السابق يقول إن الآل المراد بهم الأتباع. وعلى القول الثاني ها، إذا قل على آله وأصحابه ها، ها لا، نقول من باب عطف الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ ها، العام على الخاص، لأن الآل هنا خاص أهل بيته، والصحب أعم من أهل بيته، لأن أهل بيته رضي الله عنهم أصحاب وأهل ها وأهل بيت، صح ولا لا؟ والصحب وأتباعهم لا ومن بعدهم ها أعم، فهم أيضا من باب نعم باب الخاص على العام، من باب العام على الخاص، لأن الآل أخص ها، والصحب أعم، ومن تبعهم أيضا أعم. فعلى رأي المصنف أن المراد بالآل الأتباع مطلقا، فإذا ذكر الصحابة ها من باب عطف الخاص على العام، وإذا قلنا أن الآل أهل بيته وما ذكر بعدهم أتباعه من باب عطف العام على الخاص. قال وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم، إذا قال الإنسان على آله وصحبه رد على الرافضة الذين يغلون في الآل ويبغضون الصحب، فإذا جمعت بينهم فقد خالفت المبتدعة. قال ومن تعبد، أي عبد الله تعالى، يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تعبد يعني وكل من عبد الله جل وعلا. وهنا يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، وهذا مسألة مجمع عليها، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا بلا إشكال، ولهذا تقول صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن تبعهم إلى آخره. ولهذا قال ومن تعبد، أي عبد الله تعالى، يعني وصلى الله على من عبد الله. والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، انتبه، هذا تعريف العبادة عند المصنف. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، هذه في اللغة، لكن اصطلاحا شرعا يقول المصنف هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. يقول إذا الشارع أمرنا بأمر، وهذا الأمر الذي أمر به الشارع ليس مضطرد في عرف الناس، ليس معروفا عند الناس، ليس من عرفهم، وليس من نتاج عقولهم قياس أو عقل. هذا هو العبادة، معناها أن الشارع إذا أمر بشيء وهذا الشيء كان مضطرد عند الناس في عرفهم لا يكون عبادة. واضح ولا لا؟ وهذا التعريف فيه قصور في الحقيقة، ولهذا التعريف الأشمل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال العبادة شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. إذن العبادة شرعا اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، من قول أو فعل، ظاهر أو باطن، هذه العبادة. أما قول المصنف هنا من غير اضطراد عرفي ولا قضاء عقلي، هذا تعريف بعض العلماء، إن العبادة إذا أمر الله بأمر وهذا الأمر ليس مضطرد في عرف الناس ولا أتت به عقولهم وأقيستهم، يقيسون وينظرون بعقولهم ويستنتجون ويأتون بهذا الشيء، فإذا أتى به الشرع ما يكون عبادة لأنه موجود عندهم. فالصحيح أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، والذي بين الأقواس هنا كلام الزاد، أما بعد أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، يعني أما بعد، ومعنى أما بعد ها مهما يكن من شيء، ولهذا كأنها شرطية يؤتى بعدها بالفاء في خطبة الجمعة، تقول أما بعد ها اتقوا الله أيها الناس، ولا تقول أما بعد فاتقوا الله، فاتقوا الله، لماذا؟ لأنها تشبه الشرط، هي شرطية، لأن معناها مهما يكن من شيء فاتقوا الله. إذن المصنف أخبر بأنها كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى غيره، انتبهوا. طيب، إذا قلنا ينتقل بها من أسلوب إلى غيره، معناها إذا خطب الخطيب عن الصلاة قال أما بعد فحافظوا على الصلاة أيها المسلمون، ها، وإذا أراد ينتقل للزكاة قال أما بعد ها فأدوا الزكاة، إذا أراد ينتقل للصيام قال أما بعد فصوموا، هل هذا مستقيم؟ المصنف يقول أما بعد للانتقال من أسلوب إلى غيره، والصحيح أنها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، الصحيح في أما بعد أنها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، إلى الموضوع. فإذا بدأ في المقدمة وانتهى منها بعد ذلك يقول أما بعد. قال: وهذه الكلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا. يقول يستحب أن يؤتى بها في الخطب مكاتبات، نعم يستحب، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، أما بعد فأسلم تسلم، وهكذا في خطبه في كتاباته للناس، فإنه يقول أما بعد ثم ينتقل إلى الموضوع، فيستحب أن يؤتى بها. قال: حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. عبد القاهر الرهاوي ويقال عبد القادر في بعض النسخ، مثل عبد القاهر عبد القادر، وعبد القادر هذا روى 40 حديثا، روى 40 حديثا بأسانيد متصلة، كل إسناد ليس فيه راوٍ من رواة الإسناد الآخر، كل إسناد ليس فيه راوي من رواة الإسناد الآخر، يعني كل إسناد رواته مستقلون، كل إسناد رواته مستقلون، فجمع 40، فجمع 40 حديثا. قال: ذكره ابن قندس، وابن قندس هذا حنبلي، إبراهيم بن قندس البعلي، إبراهيم بن قندس البعلي، متوفى سنة 861، متوفى سنة 861، له حواشي، له حواشي على محرر فروع وغيرها. قال: ذكر ابن قندس في حواشي المحرر: وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. يقول كلمة أما بعد، يقول قيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقال إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود ها هي كلمة أما بعد، أما بعد. والمصنف هنا أتى بصيغة التضعيف، قال وقيل، يعني معناها أنه لا يرجح هذا التفسير، إنما يرجح التفسير الثاني. قال: والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، يعني الصحيح أن تفسير الآية وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الصحيح أن فصل الخطاب ها هو الفصل بين الحق والباطل. أعطى الله داود معرفة الفصل بين الحق والباطل، ولهذا قال: والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. قال: والمعروف بناء بعد على الضم، وأجازها بعضهم إلى آخره. بالنسبة لبعد وقبل، لله الأمر من قبل ومن بعد. قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه تبنى على الضم، تبنى على الضم. ومثل قوله جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد، مبني على الضم، لأن المضاف إليه محذوف ونوي معناه، ونوي معناه. وبعضهم يقول تنصب تعرب حتى لو حذف المضاف إليه ونوي معناه. ومنه القراءة الأخرى في قوله: لله الأمر من قبل ومن بعد. ولا يا أبو أحمد، ما في قراءة؟ ألا يقول في قراءة: لله الأمر من قبل ومن بعد. فذكر المصنف أنها الأصل أنها تبنى على الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه، لكن هناك من أعربها. قالوا: أجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتحة بلا تنوين على تقدير المضاف إليه، مثل قوله: من بعدهم، من قبلهم. هنا ما بنيت، أعربت، لأن المضاف إليه ذكر: من قبلهم، بعدهم. قال: فهذا إشارة إلى ما تصوره، إلى آخر فهذا. ها هنا قرن بالفاء ولا ما قرن؟ ها أما بعد فهذا، لأن أما بعد بمعنى الشرط، يعني مهما يكن من شيء فهذا مختصر في فقه الإمام أحمد الآخري. قال: فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. انتبهوا، المصنف يقول فهذا، هل هو كتب المتن ولا باقي؟ أحيانا بعض المؤلفين يكتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، يكتب المقدمة ثم يؤلف الكتاب، ويذكر في المقدمة: أما بعد فهذا كتاب وكذا وكذا، والكتاب غير موجود الآن، وهو يشير إليه، والإشارة للقريب. إذن معناه أشار إليه لأن هذا الشيء في ذهنه وقد عزم عليه، فكأنه موجود بين يديه. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ولهذا قال: فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. يعني هذا المتن الحجاوي كأنه جعل المتن موجود مكتوب يراه بالعيان، يراه بعينه، لأنه قد تصوره في ذهنه وعزم على تأليفه، فكأنه موجود، كأنه موجود. قال: فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، مختصر، مختصر. طيب نريد أن نقرأ ما بين الأقواس، أشوف أنا أنظر أنتم معي ولا انتبهوا. ها قال: أما بعد فهذا مختصر. ها كم كلمة؟ ثلاث كلمات. إذا ما نقرأه من قبل قليل هو كلام البحوث، انتبهوا. قال: فهذا مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا هو المختصر، يقول المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يأتي عليه الصلاة والسلام بكلمة أو كلمتين تشمل معاني لا حصر لها. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال: في الفقه. يعني فهذا مختصر في الفقه، وهو لغة الفهم. الفقه في اللغة الفهم. قال جل وعلا: ها يفقه قولي ولكن لا تفقهون تسبيحا، يعني لا تفهمون. فاللغة فالفقه لغة الفهم. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. انتبه، الفقه في الاصطلاح يعني مراد باصطلاح الفقهاء، أما الفقه في اصطلاح الشرع العلم فهو يشمل حتى العقيدة، ولهذا التوحيد العقيدة يسمى الفقه الأكبر، لكن المراد باصطلاح الفقهاء، الفقه باصطلاح الفقهاء. قال: هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. انتبهوا، التعاريف لها محترزات، والمراد بالمحترزات إخراج ما يضاد هذا اللفظ، إخراج ما يضاده. فقوله معرفة الأحكام يعني المراد فهم الأحكام، فهم الأحكام، والمراد بالأحكام الأحكام الشرعية التكليفية، المراد الأحكام الشرعية. إذن لو أن الإنسان عرف علم الطب أو عرف علم الفلك حتى لا يجار في هذا العلم، هل يسمى فقيه؟ لا، لا يسمى فقيه. ممكن يسمى عالم، لكن عالم في أي شيء؟ عالم في تخصصه. أما العالم بالفقه هو الذي ينطبق عليه هذا التعريف، ولهذا قال معرفة الأحكام غير الأحكام لا يكون فقيها، لا يسمى فقيها. قال معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. قوله الشرعية يخرج العقلية، فالأحكام العقلية لا تسمى فقه. الأحكام العقلية ما هي العقلية؟ الشتاء بارد، الصيف حار، إذا مرض ها أخذ الدواء، خذ دواء، هذه أحكام عقلية ولا شرعية؟ عقلية، هذه لا تسمى فقه. قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، أخرج الأصولية. الأصولية لا تسمى فقه، تسمى أصول، والعالم فيها يسمى أصولي، ما يسمى فقيه. إذن المراد بالفرعية التي أخرجتها الأصولية. فمثلا الأحكام الفرعية، مثلا الأصل في الأمر الوجوب، أقصد الأحكام الأصولية، الأصل في الأمر الوجوب، هذا الأحكام الأصولية، خذ جميع الأوامر الواجبة وادخلها تحت هذه القاعدة. الأحكام الفرعية، الطهارة شرط للصلاة، الكلام مبطل للصلاة، المسح على الخفين، الوقت له إلى آخره، هذا تسمى مسائل فرعية. إذن هذا هو الفقه. فالقواعد الكلية لا تسمى فقه، تسمى أصول. فالفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية الفرعية. هل ممكن يكون فقيه ولا يكون أصولي؟ نعم، ممكن يحفظ الفقه كله لكن ما يعرف شيء في الأصول، هذا يسمى فقيه. لكن من جمع بين الفقه والأصول فهو يسمى فقيه ويسمى أصولي. قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا كله يسمى فقيه. الاستدلال بالفعل مباشرة، تقول ما حكم كذا؟ يقول جائز والدليل كذا، استخرج لك الحكم مباشرة. وبعض العلماء يقول الذي يستطيع أن يأخذ من الكتاب مباشرة بسرعة ما يحتاج بحث، لكن الأول أقرب. أن الاستدلال بالفعل مجرد ما تقول ما حكم كذا يخبرك مباشرة وقد حفظه، هذا يسمى فقيه. قال أو بالقوة القريبة، القوة يعني عنده قدرة على البحث في الكتب ويستخرج الحكم بسرعة ما يتأخر، يعني القوة القريبة، يبحث ويخرج الحكم يعني بعد لحظات أو دقائق، هذا يعتبر فقيه. لكن شخص يبحث عن الحكم ويخرج بعد شهر أو شهرين، ها هل يسمى فقيه؟ لا، لأن ما عنده قوة قريبة، ما عنده قوة قريبة. فالفقيه إما أن يستخرج الحكم مباشرة بفعله وإما أن يستخرجه بالبحث بالقوة القريبة. وبناء عليه لو كان الإنسان لا يحفظ ما يحفظ الدليل ولا الحكم، لكن إذا سئل وإذا هو يعرف مواطنه في البحث ومواقع في الكتب أخرجه مباشرة بأسرع وقت، هذا يسمى على هذا التعريف ها يسمى فقيه، لأنه يعرف الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الفرعية بالقوة القريبة بالقوة القريبة. قال رحمه الله تعالى من مقنع الموفق بقدام الأخ، من مقنع يعني يقصد أن هذا المختصر اختصره من المقنع، من المقنع، والمقنع لمن؟ للإمام ابن قدامة، ولهذا قال من مقنع، من مقنع الإمام. لو قال من المقنع عرفه، عرفنا أنه المقنع لابن قدامة. فأنت إما أن تعرف الكلمة باللام وإما أن تعرفها ها بالإضافة، فهو هنا أضافه للإمام عرفه. قال من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب، المقتدى به. إذا أرادوا كلمة المقتدى فليس مرادهم أنه يقلد في كل شيء وأنه هو المشرع، لا، لكن المراد أنه هو المقتدى في المرجعية، فهم مرجع لأهل العلم ومن بعدهم عالة عليهم رحمهم الله. ولهذا يخطي بعض الناس، يعني شخص رأى شخصا يحفظ الزاد، يحفظ الزاد، فقال يا أخي لا تحفظ كلام البشر، احفظ كلام سيد البشر. نقول أما كلمة احفظ كلام سيد البشر حق بلا إشكال، لكن قوله لا تحفظ كلام البشر هذه كلمة تهدم العلم، لأن كلام البشر ما لم يأتوا به من رؤوسهم، إنما أخذوه من كلام سيد البشر. ولهذا قال شخص هذه العبارة فسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عنها فقال ما بقي إلا ما حفظنا، قال ما بقي إلا ما حفظنا. نعم كل إنسان يحفظ الزاد ويترك الدليل، ما يحفظ الدليل من السنة، نقول نعم هذا غلط، هذا نقص، هذا قصور، لكن المتون التي وضعها العلماء إنما وضعوها تقريب، تقريبا لطلاب العلم، تقريبا لهم ليحفظوا العلم وليحفظوا المسائل والقواعد والتقاسيم. قال تعريف الإمام المقتدى به شيخ المذهب، شيخ المذهب، شيخ المذهب إذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به ابن قدامة عند المتأخرين. وقد سألني أحد الأخوة المتقدمين متأخرين، فهذا اصطلاح وضعه الحنابلة، والمتقدمين الحنابلة جعلوهم على ثلاث طبقات، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، هذا المتقدمون. القاضي متوفى سنة 467 أو حول القرن الخامس، فالطبقة الأولى من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، والطبقة الثانية من القاضي أبي يعلى إلى ابن قدامة، إلى ابن قدامة، والطبقة الثالثة من ابن قدامة إلى المتأخر البهوتي والحجاوي ومن بعده، هذه الطبقات. فالذين بعد ابن قدامة إذا أطلقوا شيخ المذهب يريدون ابن قدامة، فعلا رحمه الله هو شيخ المذهب، والحنابلة عالة عليه في الفقه والأصول، فهو ألف العمدة، ألف العمدة والمقنع والكافي والمغني، كلها في كلها في مذهب الحنابلة. وألف روضة الناظر في أصول الفقه، وألف في العقيدة، هل تذكرونها؟ نعم نعم أحسنت، لمعة الاعتقاد، فهو في الحقيقة شيخ المذهب رحمه الله. قال شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وعاد علينا من بركته. البركة هنا إن أريد بها البركة الحسية فإنها لا تجوز وليست بصحيحة، لكن أريد بها البركة المعنوية، يعني بركة علمه ومؤلفاته، فهذا صحيح. بركة المعنوية هذه ثابتة ولا إشكال بها. يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه بركة معنوية، أما البركة الحسية فلا يجوز أن تقال إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو بركة حسية ومعنوية. صلى الله وسلم على نبينا. هذه في الحقيقة مشكلة، يعني أصلا كلمة صلى الله عليه وآله هذه يقال إنها ألزم بها العلماء في أحد الخلافات، لا أذكره، لا يحضرني، لكن ألزم بها لأن في ذلك الزمن كان هناك أظن تشيع أو كذا فألزموا، ثم بعد ذلك استمر الناس عليها حتى ظنوا أنها لا تحذف الآن، وإلا الأصل أن العلماء ما ذكروها. فصحيح البخاري من أوله إلى آخره هل مر عليكم صلى الله عليه وآله؟ ولا صحيح مسلم ولا المسانيد ولا السنن، فلا بأس أن يقول صلى الله عليه وآله، ما في إشكال، لكن لا ينكر على من حذفها. فإن العلماء قديما وحديثا كانوا يقولونها، كانوا لا يقولون صلى الله عليه وآله. نعم ظاهر. إيه لا بس امتثل الأمر صلى وسلم. إذا قصد بركة معنوية فهذا لا بس، يعني الآن العلماء الصالحون بركة على الأرض، بركة معنوية بسبب إيمانهم ودعائهم وتضرعهم لله جل وعلا، فيبارك الله في الأرض. أما بركة حسية فلا يجوز، ولهذا الأولى تركها، لأن بعض الناس إذا زار شخص يقول الله هذه الساحة المبروكة، هو الزائر من أفسق عباد الله، فتركها أحسن، يعني يقول حياك الله يا مرحبا يا هلا، الكلام كثير أحسن من بركة. والمشكلة بعض الناس يقسم يحلف يقول والله أن الليالي مبروكة وبركة الليل. نعم هذا من التوسع. كلمة سيد الآن أول الدرس الأول هل تجوز يطلق على الكافر مثلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد فإن قلتم فقد أغضبتم ربكم. نعم. لكن لا بأس أن يقول سيد قومه، يضاف له سيد قومه عظيم الروم لا بأس، أما يطلق لفظ السيد لا. السيد إحنا ودنا اللي يسأل يرفع يده حسن من. نعم السيد. نعم لا بأس، المؤمن لا بأس أن يقال في سيادة محدودة، لكن الكلام على المنافق الكافر لا يقال له سيد.